عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب. ملأ القلب حب الهاشمي فلم أنم بباري صحو للراقدون ولم أولم لأن جمالا في الوجود بأثره إذا زهر المحبوب في الحين ينكتم. فالأنوار والألوان والرقص والغناء تذكر أرباب البصائر بالأقدم قصور البنوك السيدي والجسر واللواء يذكر من فيهن نبوات قد ختم. فلو تلسن الأيام مقنا بطيبة به كل أملاك المهيمين كالخدم فلو تلسن الأيام وقتي مسلما على أحمد والدمع مني يا سيم عليه صلاة ومنبره الفخم المنيرة فقد ضخم فلم تنسن العياك وقتي جالسا مع اللغوات الغر والفكر قد وجم وأدخل جنات النعيم ولم أمت بيمني حبيبي ذاكم غاية النعم أقول وإني ذو حياء وذلة فلا بد من شكوى وقلبي أخو علم. أنا يا رسول الله شي عبد مغفل تحمل أوزارا وغيرك لم يرم فلم يأتي عبد بالجرائم زائرا مقامك مثلي في القرون وفي الأمم عليه صلاة Thank you. فقد شاب قرني وكوى العيب زائد، فما أسوأ العصيان والشيب في اللمم، وما أسوأ العاسي مسونا مناعما، يقارف نوعا من ذنوب ولو الأرجاع بالذنب والظلم. فيا ربي فاغفر لي وتهدي فؤاد من يحب الذي أحببته مصطفى الأمم. وتهدي بشي أجناس خلقك وارفعا بشي راية الإسلام والتكسير الصنم، وزده من العلم الشريف وقف بشي لدى المصطفى يلقي إلى المصطفى السلام. سلام على طه، سلام على القثم، سلام على الماحي طلالي مباشرا، سلام على الهادي به تسكب الديم. قسم سلام على المأمون أحمد ناصري، سلام على المحمود والنار تطرم. سلام محب شطى عنه مزاره، فصار يحيي أفضل الناس بالقلم. على الجو في تيها أوبا وسنتجم، سلام عليه من باريس وقد على لدى مرسلي الآعبون على القمم. بطائرة حولي نصارى، وإنني لدى طيبة الأقرى، وكم لي بها وكم صلاة من الله جليل جلاله على المصطفى يرنو إلى العبد يبتسم. يبشر كل باري بمدحه ويرتدي على العبد مختار البريات لم يلم، فصرت على ما قد جنيت مفضلا حبيب رسول الله في موكب الأخدم. فصرت بذا أطوي المقامات طائرا إلى حضرة كل الحجاب بها انقسم، فقدت بها نفسي وفقدي متابة جمال جلال سير الكل كالعدم. إلى بلدي عوبا وتوبا لخالقي، فأستغفر المولى جميع الذي علم، عليشي مع الأهل الكرام وصاحبه صلاة وتسليم لك القدر والعظيم.